Ладно, тоже я не знаю. Устал? Устал, да? Это тривас. Але рахмелеш, песня дюрю, мы его. Йоло, белеш? يعطيك العافية. يلا نخلص بسرعة شغلات بسيطة. هلا بس اللي يوسي سالم يوسي هو ناخذ عينة طبعا بمرافقة الايكو، ممكن تكون عن طريق البطن، ممكن تكون عن طريق المهبة. عن طريق المهبة نفخ الانتان ممكن نجريها بس اطلاقها الاعلى. عن طريق البطن هو ناخذ عينة بهدف تشخيصي او علاج. طبعا عادة ما فينا نجري بوقت مبكر كثير لانه الهدف انه ناخذ خلايا جنينية مع السائل الامنيوسي. هالخلايا تبدأ تتوسف بعد اسبوع تقريبا 12-14، يعني بدنا اياك اسبوع 15 على الاقل لحتى ناخذ سائل امنيوسي نعمل له الدراسة على الخلايا. فنحن ممكن ناخذ نعمل له لغايات وراثية بعد الاسبوع 15 مثلا. بنعمل دراسة للصيغة الصغيرة الجنين، إذا مشكلة وراثية مثلا تلاسيميا، منجلي، حفل عضلي شوكي، حسد دوشي، ناعور، كل هالأمراض هاي الوراثية، بيلة سيستين، الأمراض هاي كلها ممكن ناخذ طبعا السائل ونعمل دراسة صبغية مورثية على الخلايا الجنينية. ممكن نعمل ناخذ عينه وندرس الالفا فيتوبروتين. الالفا فيتوبروتين ممكن ندرسه بالدم اذا طلع ممكن مرتفع، او في سوابق عند الام، او اشتباه بالايكو لوجود عدم انغلاق في القناه العصبيه، او الشوك المشكوك اللي هي السحائق الدماغيه، او حتى طبعا الفتق السري، انشقاق البطن، كلها بتزداد فيها الالفا فيتوبروتين، ناخذ بالسائل الامنيوسي من عايره. طبعا قبل ما نعمل هالشيء لازم نعمل دراسه جيده بالايكو لنعرف وين المشيمه، وين الحب السري، وين الجنين، لحتى نلاقي بحيره ندخل بدون ما نرد. طبعا اذا ما بفوت مشيمه بيكون افضل، ما نضرب الحب السري ابدا، ما نضرب الجنين، ما بصير نحن نضرب ويكون عين الجنين امامنا. ممكن نضرب عين الجنين، ممكن نعمل ازياء واخذه للجنين، نزف للجنين. طبعا بظروف عقيمه تماما ممنوع الانتان، هون قاتل بيروح للحمل بالتاكيد. تعقيم جيد بنسحب 20 ل 30 ملل بنعمل له دراسه. ممكن نحط شوي تخدير موضعي او بدون تخدير موضعي، ابره بطاقه 17 جوج بندخل فيها او 18 بندخل تحت رؤية الايكو. طبعا ممكن احنا داخلين اذا ما عندنا خبرة ممكن نضرب امعاء الام، ممكن نضرب المسالة الام، ممكن نضرب وعاء كبير عند الام، ممكن طبعا نأذي الجنين او نسوي نزف. اختلالات جنينية اذا ممكن اذية واخذة الجنين، نزف الجنين، ولادة مبكرة، مخاض مبكر، اسقاط متأخر، الانتان المنيوسي، نثاق الأغشية الباكر، كلها اختلاط. مثل ما احنا شايفين هون الابره كيف بتفوت، بحيره تكون خاليه من الجنين. بنشوف طبعا هاي الصوره الحقيقيه كيف راس الابره انه منطقه حره. اذا مبكر 16 18 ما حكيناش، شو زاد صغير، اضطرابات وراثيه، عيال الفا فيتوبروتين، عيوب بعض العيوب الاستقلابيه مثل السيستين. بالثلث الثاني للحمل ممكن نحن بكره بتاخذوها بتنافر الزمر. اذا في تنافر زمر بصير انحلال لدم الجنين، انحلال لدم الجنين بصير يطرح عبر البول البيليروبين. إذا بالسائل الامنيوسي نحن بندور على البيليروبين لنعرف قديش درجة انحلال الدم عند الجنين. بالثلث الثاني والثالث نعرف البيليروبين ونعرف قديش المشكلة عند الجنين ومدى الانحلال، وبالتالي الحاجة للتداخل أو إنهاء الحمل حسب شدة الحالة، في معايير خاصة وفي مخططات خاصة. بالثلث الثالث نحن خاصة لتقدير النضج الرئوي بمعالجة الليستين والسفينجوميلين. الليستين بصراحة هو اللي بينقص التوتر السطحي وبالتالي بيحافظ على الأسواق الرئوية المفتوحة. كل ما ارتفع بدل على نضج الرئة أكثر. إذا كان نسبة الليستين على السفينجوميلين أكثر أو يساوي 2 معناته الرئة ناضجة، يعني عندنا كفاية من الليستين. أو وجود الفوسفاتيديل جليسيرول، مجرد وجد هذا معناته الرئتين ناضجتين. هلا علاجيا ممكن نحن ننقص كمية سائل الاستغلال الأنوثي مثل ما شفنا بتشوهات. إذا مثلا عندنا غياب المرئي، انغلاق البواب، هالشيء ممكن، أو بعض الحالات اللي فيها خلل بآلة البرع عصبيا، انعدام جوجو، طبعا ممكن نحن نلجأ لإنقاص كمية سائل الأنوثي، لأنه بالذات كمية سائل الأنوثي بشدة هالشيء شو يساوي؟ بيساوي زيادة توتر البطن، زيادة خطر الولادة المبكرة على عن العناصر طبعا النتائج الأخرى اللي ممكن تسوي إزعاج الأم، ضيق نفس، انضغاط الأوعية، نقص العود الوريدي، الوزمات، فكله نحن إنقاص سائل بشكل متكرر للوصول إلى بر الأمل. هذا المهم سابقا كان تحريض الإجهاض وإنهاء الحمل اللي يكونوا مادة داخل هذا. هلا نقل الدم داخل الرحم بصراحة ممكن نلجأ له. من شوي حكينا عن انحلال دم الجنين بسبب تنافر زمر ما بين الأم والجنين، بيكون زمرته سلبي وهو إيجابي، بمر الأضداد من الأم إلى الجنين، وطبعا بتخرب كريات حمل الجنين بيصير انحلال. فقر الدم بيصير عنده فقر دم هام، ممكن يكون قاتل، بيصير عنده قصور قلب. نحن نحاول نلجأ نقلل الدم إلى داخل الرحم عبر طبعا عن طريق بذل السائل الأنوثي، ونحصل حتى جوف البطن، نحقن داخل جوف بطن الجنين الدم او داخل الوعاء السري، بس بصراحه الاسهل داخل جوف البطن. في سؤال بسيط. طيب نعطيكم فكره بسيطه عن النفس. نفس طبعا النفس هي يقولوا نفسها انه العمليه اجراء تم القبر حتى تخلص فتره النفس. ليش؟ بصراحه فتره النفس فتره خطيره، انا بعتبرها انه فتره امينه وولدت وخلص الامور بسلام. هي ممكن يكون في اختلاطات خطيره وخطيره جدا، لهيك ال 40 يوم يعني 6 اسابيع التالي للولاده هي فتره النفس، هي اللي بده يرجع الجسم لوظيفته او بنيته السابقه تقريبا، ما بيرجع 100% وانما تقريبا. الرحم بيرجع بصغار لحجمه السابق تقريبا، طبعا البطن، الوظائف، الاحشاء والاعضاء، القلب، الاوعيه، الكليتين، التنفس، كله بيرجع تقريبا لسابق عهده. هل العوده فتره العوده هي فتره النفس؟ إذا العلامات الحيوية، النبض بعد الولادة يكون النبض أثناء الحمل في تسارع، النبض بيصير شوية تباطؤ بعدين بيرجع لوضعه الطبيعي. الحرارة طبعا، أي تسرع بالنبض هو علامة إما لإنتان أو شو نزف، سرع النبض، يا اما عند المريضه انتهى، يا اما نزف. ما بصير نقول والله فيزيولوجيا ارتفع تسرع القلب. الحراره ترتفع نص درجه خلال 24 ساعه الاولى، ممكن ترتفع ايضا نص درجه بعد 3 ايام عند حصول الدم. عدا ذلك نحن نخاف من الانتهاء، اي ترفع حراري بخاف من الانتهاء. اذا تسرع النبض لازم ناخذه بعين الاعتبار انه ممكن يكون في مشكله، وايضا الترفع الحراري. القلبية الوعائية، القلب نحن بكل بساطة لما بصير ولادة المشيمة بتروح، المشيمة كان في شنط شرياني وريدي، إذا مرور دم بكمية كبيرة، في عندنا جزء كبير من الدم موجود بهالشنط، بس نحن في عندنا أولا أثناء الحمل زاد حجم الدم، تفقد المرأة أثناء الولادة الطبيعية نصف لتر، أثناء القيصرية لتر، هذا شيء طبيعي. ورغم ذلك الهيموديناميكية الأم تبقى مستقرة. كيف؟ نتاج القلب تبقى مستقرة رغم أنه فقدت هالشيء. أول شيء كان عندها زيادة حجم الدم بالأصل، ثاني شيء الشنط، عامل الشنط راح اللي هو بنزل الضغط وبيزيد حجم العودة الوريدي، والشغلة الثالثة هو في هروب للسوائل أثناء الحمل إلى الحيز الثالث. بعد الولادة ترجع السوائل للأوعية مشان تنطلق، زاد حجم الدم، إذا العودة الوريدي زاد بسبب زوال آلية الشنط وعودة السوائل والقلب، إذا حجم الضربة ممكن يزيد عنده لأنه زاد العودة الوريدي، بس القلب ما بيزيد نتاجه لأنه القلب شفنا باطل الدخان قلب. واضح؟ هضميا اثناء الحمل شفنا في ميل الامساك، ميل للركوده بسبب البروجستيرون، بسبب الاليه الميكانيكيه، بس ولدت الوحده متسطحه، اذا ما في حركه، الحركه بصراحه تحسن من الوظيفه المعويه. في الم ممكن يكون بالمنطقه، في خزل، في قطع يعمل امساك ارتكاسي. كمان ما عم تاخذ سوائل بعد الولاده مباشره، وبالتالي عندنا نقص باخذ السوائل واخذ الاطعمه. اذا هالنقص هذا مع الركود الفيزيائي، مع الالم الموضعي، مع وهن العضلات، هالشيء كله بيسوي امساك بخطر اعلى بالفتره الاولى بعد الولاده. لهيك احنا لازم نشجع المريضه انه فورا تحرق، تاخذ سائل وسوائل بكميه كافيه يسكن لها الم. بوليا نفس القصه، بزيد خطر الافراغ الناقص وبالتالي تبدد المثاني حتى تشكل كره مثاني. بعد ما تولد تقول للدكتور اخ ما عم يجعني بطن كثير، نصور بنلاقي اوف شو هذا؟ كره مثاني، لانه ما عم تقدر تفرغ البول بشكل كافي، وبالتالي في خطر للانتان اعلى. ليش؟ لانه بصراحه العضلات البطنيه، عضلات المثانه موهنه، ممكن الحليل المنطقه حوله ممكن يكون في ورم دموي، ممكن يكون في قطع، ممكن يكون في وزمه بسبب ضغط المجيء لما ضغط على جدار امام المهبل، كل هذا عم يعمل للركود وصعوبه افراغ طبيعي للبول. ايضا شفنا السائل عم يرجع من الحيز الثالث الاوعي، اذا هالسائل وين بده يطرح؟ في سائل محتبس عند الام، يطرح عن طريقين اساسيين، طريق البول تشوف اوف عم طول كثير دكتور، وبهالليل عرق، بخافوا انه اخذنا له حرارته طبيعيه بس عم ترق كثير. العرق والتبول كله عم يعطي، يعني يمنح المرأة فرصة تطرح السوائل كان متراكمة بالجسم، هذا شيء طبيعي. الوظيفة الكلوية، الكلية شفنا في زيادة بسبب البولة، في زيادة بعمل الكلية أثناء الحمل، هالشيء بيتراجع تدريجيا تقريبا نهاية فترة النفاس ترجع الكلية لوظيفتها السابقة ورشها الكم إلى حجمه السابق. بس الطرق المفرغة ممكن نشوف أثناء الحمل توسع الحويضة إلى حد ما، هالشيء بده عدة أشهر. يعني إذا رحت بعد 3 شهور عملنا له في شوية توسع وما إنه في أعراض ما إنه مزعج شغلة فيزيولوجية. إذا كان الولادة مؤلمة ومزعجة وشاقة مخاف خاصة الولادة طبعا الولادة طبيعية إنه يصير تمطط هام بالبنى قاعدة الحوض اللي هي بتحافظ على استمساك البول خاف من حصول سلس البول الجهدي. والله الولادة كانت صعبة بعد يوم يومين تسعود وفلت البول تعطس فلت بول. إذا إحنا خاف المريضة وإحنا مش كبيرة لا غالبا شغلة عابرة بس هالبنى الحوض قاعدة الحوض بتماسك في شوية تمسخات بشرية تلتئم وتتحرك هي وتبلش تعمل تمارين لقاع الحوض. مهم جدا تمارين قاع الحوض نشجعها عند المرأة بعد الولادة الطبيعية لأنه صار تمدد هام. نحن مخاف من حصول السلس مخاف هبوط التناسل مستقبلا نعود المريضة تتحكم عضلات قاع الحوض وتقلصها خاصة العضلة الرافعة للشرج. بصراحة تقليصها بيزيد من قوة قاع الحوض وتنقص من خطر اختلاطات سلس الجهدي و هاي بعد الولادة بس ترتاح شوي نشجع عليها. عضلات البطن لا عدة أشهر. أما عضلات قاع الحوض بعد الولادة بس تكون مرتاحة وما في ألم نشجع عليها. العناية بالثدي مهمة قبل بعد الولادة. طبعا هي الإرضاعة تدرب على 3 أيام بس لازم تحطوا على صدره. هلا بعد الولادة مباشرة تحطوا على صدره وخاصة حتى لو كان قيصرية أو طبيعي ممكن يحطوا على صدر الأم الطبيعي. إذا كان قيصرية ممكن إذا تعمل بريدرال يعني فوق الجافي أو قطني ممكن يحطوا على صدره فورا وينصح بذلك. يصير تماس مباشر ما بين الأم والوليد. لازم بعد كل عدة ساعات نحط طبعا الثدي الحلمي واللعوي بالماء والصابون قبل ويفضل يتنظف بعد عشان ما يزيد خطر التشققات اللي بيزيد خطر ابدان الثدي لانه في عنقوديات بفم الوليد ممكن تنتقل لجنين يصير التهاب ثدي وخراج الثدي. طبعا اذا في تشقق بالحلمي ممكن نحط درع الثدي ونحط بعد المراحم المطريه وايضا البانتينول اللي بيرمي. اذا صار طبعا التهاب بالثدي نوقف الارضاع ونعالجه. اذا صار خراج بده شق طبعا وايضا ايقاف الارضاع عند ذلك. هاي حكيناهم كلهم. الطمس عادة يحصل تقريبا يسموه رتور دكوش يعني عودة الطمس بعد اسبوع نهاية الاسبوع السادس الأربعين يعني 42 يوم. والبطانة بصراحة الرحمية تبدأ بالتئام بعد 10 أيام بالتئام بس مكان الارتكاز المشيمي هو مثل الجرح يحتاج تقريبا 6 أسابيع لحتى يلتئم ويبدأ الطمس التالي للولادة. إذا عم ترضع ممكن يتأخر أكثر. الآلام أثناء بعد الولادة بسبب طبعا لما المرأة بتبلش من الإرضاع فورا الدرة كيف بدها تصير؟ بدها تصير لما الاستروجين مشيمة انسحبت هي بتفرز الاستروجين والبروجستيرون بينخفضوا بشكل مفاجئ هن عم يعملوا بلوكاج للبرولاكتين على الثدي. إذا بينسحب هالبلوكاج البرولاكتين بيحرض الثدي على انتاج الحليب بكميه كبيره خلال 3 أيام تظهر تاثيراته وبتبدا الدره. بتكون حليب بكميه كبيره وبيحتقن الثدي. بيجي طبعا الطفل بده يرضع بمص الحلمي، مص الحلمي ينبه افراز البرولاكتين للافراز وينبه الاوكسيتوسين من النخامه الخلفيه لتتقلص العضلات المحيطه بالعنبات الثدييه الحليبيه لتفرغ. اذا المص يؤدي الى تنبيه البرولاكتين للافراز والاوكسيتوسين للافراغ. الاوكسيتوسين لما عم ترضع هي عم ينبه الثدي وايضا ينبه الرحم يبلش يتقلص لحتى يتراجع وينطمر. عند الولاده الرحم بيكون تقريبا على مستوى السره. بعد اسبوع بيصير منتصف المسافه، بعد اسبوعين بيصير يرجع رحم عضو حوضي. طبعا بعد شهر بيكون رجع لحجمه الطبيعي اللي هو كان 1 كيلو جرام بعد الولاده مباشره بصير 50 جرام 20 ضعف بيتراجع. عنق الرحم بعد اسبوع لازم ينغلق. طبعا شكله عند الخروس اللي ما ولد ابدا نقطي دائري، عند اللي ولدت بصير شكله خطي شعري شعاعي. لهيك المراه كل ما رضعت ببلش يوجع بطنها اوف، لانه هذا بصير عندها خوالف اللي هي الالام ما بعد اقبل الولاده بسبب التقلصات الرحم التي تساعد على انطماره. الانطمار هو تراجعه حتى يصير الحجم السابق قبل الولاده، هذا الانطمار. اذا في داخل الرحم اي شيء يعيق الانطمار، اذا في خسر، اذا في فلقه مشيميه، اذا في انتان، هذا كله بصراحه من يعيق الانطمار. اذا وضعيه الرحم انقلاب خلفي شديد كلياتها تعيق الانطمار وتزيد من خطر. ما عاد انطمر الرحم معناتها ما عاد ينغلق الرحم بشكل كافي، يستمر الدم هالدم بالخروج. السائل اللي بيخرج عادة بعد الولادة خلال الأسبوع الأول بيكون دموي أحمر، اسمه السائل هذا اسمه أرضعيات هلالي، هلالي حمراء شيء طبيعي بالأسبوع الأول. الأسبوع الثاني تسكر عنق الرحم وبلشت بس الكريات اللي بتطلع هلالي مصلي. الأسبوع الثالث بتصير هلالي بيضاء وفات ومصل عم بيخرج من عنق الرحم. إذا استمرت الهلالي الحمراء معناتها الرحم ما عم يتمر بشكل كافي، يعني دم. إذا صار الريحة معناتها في إنتان جوا، إذا انقطع بشكل مفاجئ معناتها منخاف من إنتان شديد جدا، خاصة إذا ما ترافق مع ترفع حروري وعلامات عامة. إذا بالرعاية في فترة النفاس شايفين فترة عالية الخطورة لحصول الإنتان البولي الرحمي في خطر بسبب جودة البول، خطر موجود عنق الرحم مفتوح، جراثيم موجودة بالمهبل، في جرح مكان المشيمة المسيخة، مظبوط؟ كله على عناصر مع الركودة مع عدم الحركة كلها عناصر بتزيد خطر الإنتان. بس طبعا أيضا في عنصر هام جدا لازم نخاف منه هو التهاب الوريد الخفائي. بصراحة الحمل يزيد خطر الخثاء بسبب الهرمونات خاصة الاستروجين، بيزيد زيادة عوامل التخسر أثناء الحمل، وبالتالي الحمل هو عامل خطر. النفاس أخطر من الحمل، يعني خطر الإصابة التهاب الخطر والسم الرئوي أعلى من فترة النفاس. لهيك المريضة بنشجعها تتحرك بسرعة حتى لو عملية قيصرية، لأنه بنقلل من الخطر بشكل هام. الأرضاع بدنا نكون طبعا نحن أخذنا قرار إنه بدنا نبلش الرضع، ننصحها كيف تدبر أمورها، أو بدها ما ترضع لازم نعطي تثبيت الأرضاع قبل أن ينطلق ارتفاع البرولاكتين، وبالتالي فورا في اليوم التالي بدنا نعطي دواء شادات الدوبامين. الدوبامين لما طبعا شيء ما شفنا هو صبة إفراز البرولاكتين، إذا أعطيناها بشكل مبكر لن تحصل الذرة عند المرأة. الضعف النفسي طبعا هذول كلنا حكينا عنه. الدعم النفسي ما في حاجه طبعا نحكي عنه، لانه ممكن يصير حالات كآبه بعد الولاده بيبي بلوز، حاجه المرأة للوقوف الى جنب للدعم النفسي. وشكرا.